إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، كان يوم أمس الخميس أول أيام العام الهجري الجديد عام 34,400 لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فدخل العام الهجري الجديد ومضى عام. وهكذا سنة الله سبحانه وتعالى، جعل الله عز وجل الليل والنهار خلفة، يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل، وتتتابع الأيام والشهور والسنون. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني إنما جعل الله سبحانه وتعالى الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يقف مع نفسه وقفة يتذكر فيها لقاء الله سبحانه وتعالى ويعمل بهذا اليوم، أو أراد شكورا، أو أراد أن يعمل عملا يشكر به الله سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا، فشكر الله سبحانه وتعالى يكون بالقول والعمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وإذا قيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فجعل الله سبحانه وتعالى الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فمضى عام وأقبل عام، وهكذا تتتابع الأيام، وعلى المسلم أن يغتنم هذه الفرص في محاسبة نفسه والتزود للقاء الله سبحانه وتعالى، لعله إذا جاء عام جديد أنه لا يكون من الأحياء كم ممن عاش في العام الماضي عام 33,400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. صار الآن العام الماضي، وقبل يوم كان العام الحالي، فكم من عاش في ذلك العام ولم يدرك العام الجديد، وأنت لا تدري هل تدرك العام المقبل، أو يكون هذا آخر أعوامك أو آخر شهورك أو أيامك أو ساعاتك. فعلى المسلم دائما أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وأن يتزود كما قال سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الإنسان عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى قال عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يومئذ في ذلك اليوم الذي يجيء فيه الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. في ذلك الموقف عندما يجاء بجهنم لها 70,000 زمام وكل زمام يجره 70,000 ملك أو كما جاء في الأحاديث يجرون جهنم ويسحبونها ويجيئون بها وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. لا تنفعه الذكرى في ذلك الوقت وإنما كانت تنفعه أثناء حياته الدنيا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قال المفسرون لحياتي أي لحياتي الآخرة. يا ليتني قدمت لحياتي يعني يا ليتني في الدنيا قدمت ما ينفعني عند لقاء الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فمضى عام مات فيه من مات وولد فيه من ولد وعز فيه من عز وزل فيه من زل وكان مليئا بالنعم والابتلاءات والمحن وكان مرور عام دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل بيده الأمر. خاصة هذا العام الذي مضى قد شهدنا فيه زوال ملك ملوك دام ملكهم عقودا ورؤساء وحكام دام ملكهم عقودا ثم في لمح البصر أذهب الله سبحانه وتعالى ملكهم وأعطى الله سبحانه وتعالى الملك لمن كان مستضعفا في الأرض. فيضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال لعموم قدرته سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى يرينا في تقلب الأيام ومرور الأعوام يرينا الله سبحانه وتعالى آثار قدرته وعزته. أيها المسلمون يرتبط دخول العام الهجري الجديد بتذكر حادثة هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث اختارها الصحابة رضي الله عنهم في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اختار الصحابة رضي الله عنهم حادثة الهجرة ليجعلوا العام الذي هاجر فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أول أعوام التاريخ الإسلامي. وذلك أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يكونوا يؤرخون الأعوام، لا يسمون العام الأول والعام الثاني والثالث وهكذا، وإنما يقولون العام الذي حصل فيه كذا والعام الذي حصل فيه كذا. إذا أرادوا ذكر حادثة يقولون العام الذي وقعت فيه غزوة بدر أو العام الذي فتحت فيه مكة أو الذي حصل فيه كذا أو كذا أو قبل الحادثة الفلانية في عام أو بشهر أو ونحو ذلك، ولم يكن هناك تسلسل أو أرقام للأعوام تعرف بها. حتى إذا كان في أيام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وكثر أمراؤه على الأمصار وصارت تأتيه كتب ورسائل من الأمراء يؤرخونها في شهر شعبان أو في شهر رجب أو كذا، ولا يذكرون فيها العام الذي بعثت فيه، وخشي أن تلتبس عليه هذه الكتب والرسائل أيها أسبق من الآخر وأيها اللاحق. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارهم أن يختاروا حادثة من الأحداث العظيمة المهمة، ويجعل العام الذي وقعت فيه هذه الحادثة هو العام الأول، ثم يحسبون ما بعده على ذلك. فبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا نجعل العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول الأعوام، بعضهم قال العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم العام الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. واستقر رأي غالب الصحابة على هذا، وأخذ به عمر رضي الله عنه أن يجعلوا عام الهجرة أول أعوام التاريخ الإسلامي. وإنما اختاروا ذلك لما لحادثة الهجرة من أثر عظيم في تاريخ الإسلام، فقد كانت الهجرة بداية تأسيس الدولة الإسلامية، وكانت الهجرة رمزا لتضحيات المهاجرين رضي الله عنهم وما بذلوه في سبيل الله سبحانه وتعالى، حيث تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وفروا بدينهم وضحوا بما يملكون طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، وطلبا للثبات على الدين ولنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيس دولة الإسلام التي ينطلقون منها فاتحين بقاع الأرض. وكذلك كانت الهجرة رمزا لتضحيات الأنصار رضي الله عنهم وبذلهم ومشاركتهم أموالهم وديارهم، شاركوا بها إخوانهم المهاجرين وآثروهم على أنفسهم. فلذلك خلد الله سبحانه وتعالى ذكر الصحابة رضي الله عنهم مهاجرين وأنصارا في كتابه الكريم، واختار الله سبحانه وتعالى لهم هذين الاسمين الكريمين، فسمى هؤلاء المهاجرين وسمى هؤلاء الأنصار. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالمهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم هم سادة المسلمين، وهم قدوتهم وأسوتهم، ومن تبعهم بإحسان فقد رضي الله عنه كما أخبر في كتابه الكريم. أيها المسلمون، أول شهور العام هو شهر الله المحرم، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله، وذلك كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر الذي نحن فيه ويومنا هذا هو اليوم الثاني منه، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله. وإضافة الشيء إلى الله سبحانه وتعالى إضافة المخلوق، لأن الزمان مخلوق من مخلوقات الله تعالى، فإضافة الزمان إلى الله تعالى فيه تشريف وتكريم لهذا الزمان الذي أضيف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وذلك لكثرة ما يضاعف الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر من الأجر العظيم، وهو من الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم محرم في كل وقت، ولكنه في هذه الأشهر الحرم هو أعظم وزرا وأقبحوا جرما. شهر الله المحرم هو أحد هذه الأشهر الحرم، وكذلك هذا الشهر يتميز بيوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من أيام هذا الشهر، وسيوافق بإذن الله تعالى يوم السبت، ليس غدا ولكن السبت الذي بعده إن شاء الله سيكون موافقا ليوم عاشوراء العاشر من شهر الله المحرم. وهذا اليوم صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام عاشوراء يكفر السنة التي قبله، أو يكفر سنة ماضية في بعض ألفاظ الحديث. فصيام هذا اليوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله، أو يكفر ذنوب سنة ماضية، فيحسن بالمسلم أن يحرص على صيام هذا اليوم. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فيه فرعون وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أحق بموسى عليه السلام، وأن أمته أحق بموسى عليه السلام. فالأمة الإسلامية هم الخلفاء الحقيقيون لنبي الله موسى عليه السلام، وهم الذين يتبعون ما كان عليه موسى عليه السلام من المعتقد الصحيح. كان عبدا لله تعالى مخلصا لله، يعبد الله وحده، ويؤمن برسله وأنبيائه وكتبه، وأمر أمته باتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن تبع نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام فهو أحق بموسى عليه السلام، وهو المتبع لجميع رسل الله وأنبيائه الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا كل قول هذا وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كما ذكرنا فقد دخل العام الهجري الجديد، ويومنا هذا الجمعة هو الثاني من أيام شهر الله المحرم، أول شهور العام الهجري الجديد، عام 34 وثلاث عام 34 و400 وألف لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، 1434 لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. دخل العام الهجري الجديد، وبلاد الشام، تلك البلاد المباركة بشقيها وشطريها سوريا وفلسطين، محاصرة من أعداء الله سبحانه وتعالى، يقاتل فيها المسلمون. سوريا يقاتل فيها الروافض والعلويون، يقاتلون أهل السنة ويقاتلون المسلمين ويقاتلون أهل الحق. وفي فلسطين الصهاينة يقصفون غزة، وفي هذه الأثناء ونحن في هذه الخطبة إخواننا يقصفون بالصواريخ والطائرات، ويعتدى عليهم ظلما وعدوانا. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعات المباركة، ساعة الإجابة في وقت صلاة الجمعة، نسأل الله سبحانه وتعالى ينصر إخواننا في سوريا وينصر إخواننا في فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم، وأن يرحم موتاهم ويشفي أسرارهم، وينصرهم على عدوه وعدو الإسلام والمسلمين. اللهم أمين. بلاد الشام أيها المسلمون بجميع أقطارها، بلاد الشام بلاد مشرفة ومباركة سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الأرض المقدسة، وسماها الأرض التي باركنا فيها للعالمين، فهي الأرض التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها. قد ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، في مواضع كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى دائما يرتبط ذكر الشام بالبركة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيظل بالشام إلى أن تقوم الساعة طائفة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، يقاتلون في سبيل الله حتى يأتي أمر الله حتى تقوم الساعة. جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين في عدة أحاديث عن معاوية بن أبي سفيان وجابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة وثوبان رضي الله عنهم، أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، جاء عنهم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك، هم بالشام، قال هم بالشام، وفي رواية هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يعني وما أحاط به وما حوله، فيشمل ذلك جميع أقطار بلاد الشام، فكلها أرض مباركة وسيظل فيها طائفة ظاهرة تقاتل في سبيل الله وتنصر دين الله سبحانه وتعالى، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، سيخذلهم كثير من المسلمين ويمتنعون عن نصرتهم، لكنهم لا يضرهم ذلك وهم منصورون بإذن الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا نؤلف القرآن من الرقاع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى نؤلف القرآن من الرقاع يعني نجمع القرآن الكريم، نجمع آيات القرآن الكريم من الرقاع، من الأوراق والجلود التي كتب فيها القرآن، كان يجمعون هذه الأوراق التي كتب فيها القرآن ويضمون بعضها إلى بعض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام، قال لهم، مر عليهم وهم يجمعون القرآن، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: طوبى للشام، قال طوبى للشام. قال زيد رضي الله عنه: لما ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه، لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. الحديث رواه الترمذي وحسنه، حديث فيه فضل الشام، وطوبى لهم كما قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للشام، يعني يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعيشة الطيبة وبالخير والطيب، ويشمل ذلك كل خير يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم للشام. ويخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام، والملائكة تبسط أجنحتها هي ملائكة الرحمة وملائكة البركة والحفظ، يحفظون الشام وأهله ويتنزلون بالرحمات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا وإخواننا في سوريا، وينصر أهلنا وإخواننا في غزة، وينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.